الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بدأنا لله الحمد ذكر ما وعد المصنف بذكره من أصول الدين، وقلنا أن المعلومات التي يذكرها الشيخ رحمه الله بعضها مرتب على بعض، فاللاحق مبني على السابق. فهو بدأ رحمه الله فذكر أن العالم حادث، وأن الحادث له صانع، وأن هذا الصانع لابد وأن يكون هو الله الواحد، وفسر معنى الواحد، ماشي. ثم بدأ فقال: والله تعالى قديم، أي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء، إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث. تعالى عن ذلك، تعالى عن ذلك. طيب، قال: والله تعالى قديم، أي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء، إذ لو كان حادثا، لو لم يكن قديما فكانت له بداية، لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث. وتكملة الدليل: ويحتاج المحدث إلى محدث، ويحتاج المحدث إلى محدث. فإما أن يتسلسل وهذا باطل، وإما أن يتوقف الأمر على قديم، يستند المحدث إلى قديم، ذلك القديم هو الله عز وجل. لما تكملة الدليل: إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث. طبعا يحتاج المحدث إلى محدث، ويحتاج المحدث إلى محدث، وهذا وقف قضية العقد أن نتسلسل إلى ما لا نهاية، فلا بد أن نقف عند قديم يستند إليه حدوث المحدث، حدوث المحدث، لابد أن نتوقف عند قديم يتوقف عليه حدوث المحدث. هذا القديم هو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. قال: حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق. أولا، لفظ الحقيقة في غير هذا المقام إذا أردنا أن نفسره نفسره بالماهية. يعني إذا قلت: ما هي حقيقة زيد؟ أقول لك: ما هيته؟ كونه حيوانا ناطقا. ما هي ماهية الأسد؟ ما هي حقيقة الأسد؟ أقول: ما هيته؟ أي الحيوان المفترس. فالحقيقة في غير هذا المقام تفسر بالإيه؟ بالماهية. بعض العلماء، يعني ما أحب استعمال هذا اللفظ في جانب الله عز وجل، واستبدله بلفظ الذات. لأجل ماذا؟ لأجل أن لفظ الحقيقة لم يستعمله الشارع، بخلاف لفظ الذات فقد استعمله الإيه؟ الشارع. ولذلك الشخصيوطي بدل هذا اللفظ بلفظ الذات، فقال إيه؟ وذاته كل الذوات نفتي، يعني لا تشبهها ذات، ذاته لا تشبهها ذات. يعني بدل من أن يقول مثلا إيه؟ حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، قال: ذاته مخالفة لكل الذوات، وذاته كل الذوات نفتي، ماشي. حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، ماشي. الدليل على ذلك: ليس كمثله شيء. قال المحققون: ليست معلومة الآن، أي في الدنيا للناس، ليست معلومة الآن أي في الدنيا للناس. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال كثير: إنها معلومة لهم الآن، لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته، وهو متوقف على العلم بحقيقته. والله تفهم هذا الكلام جيدا إذا فهمت أن الحقيقة مقصود بها الذات. يعني أولا أنا أفهم الذات، أدرك الذات، يعني عندما أشرح لا يكون الكلام متعلق بالله عز وجل. يعني أشرح بصفة عامة، يعني أنا بصفة عامة أدرك الذات، وبعد أن أدرك الذات أدرك الصفة. فالعلم بالصفة تابع للعلم بالذات، ومن يجهل الذات لا يمكن له أن يدرك الصفة. فقال كثير من العلماء ذاته معلومة لنا وحقيقته معلومة لنا، لأننا نصفه بالوحدانية، ونصفه بالقدرة، ونصفه بالإرادة، ونصفه بالعلم. وما دمنا أن نصفه فهذه الصفات متوقفة، تعقل هذه الصفات متوقف على تعقل الذات. وما دمنا مكلفين بالعلم بوحدانيته، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فنحن أدركنا الذات حتى نتمكن من أن ننسب له جل وعلا الوحدانية، وحتى نصفه بصفة الوحدانية، نحن مكلفون بذلك. فقال وقال كثير إنها معلومة لهم الآن، معلومة للناس الآن، لأنهم أي الناس مكلفون بالعلم بوحدانيته. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم بوحدانيته، وهو أي العلم بوحدانيته متوقف على العلم بحقيقته، على العلم بذاته، لما يعلم من أن الصفة تبنى على معرفة الصفة، مبني على معرفة الذات. وأجيب بمنع التوقف على العلم به بالحقيقة، وإنما يتوقف على العلم به بوجه. إسناد الصفة، إسناد الصفة لشيء لا يتوقف على إدراك هذا الشيء بحقيقته، وإنما يتوقف على إدراكه بوجه من الوجوه. يعني لا يشترط أن تكون عالما بحقيقة الشيء حتى تصفه، حتى إيه؟ حتى تصفه. لو كنت تعلمه بوجه من الوجوه هذا يكفي في أن تصفه بالصفات. تذكرون هذه المسألة في أول الكتاب لما تكلمنا على مسألة العلم، هل هو ضروري أم نظري؟ وكنا هناك نذكر مسألة العلم بحق، يعني يقول كل إنسان عالم بوجود نفسه، بوجود إيه؟ نفسه. وهذا العلم علم ضروري، وهو يتضمن، هذا العلم الضروري يتضمن حقيقة العلم، فما ثبت للعام يثبت للأخص، فتكون حقيقة العلم إيه؟ ضرورية. ذكرنا هذا الكلام هناك عندما قلنا إيه؟ هل معرفتي بوجود نفسي أو علمي بوجود نفسي ضروري يتوقف على إدراك حقيقة العلم ولا على إدراك العلم بوجه؟ فقال الشيخ يتوقف على إدراك العلم بإيه؟ بوجه. فلا يلزم من ضرورية هذه القضية أن يكون العلم ضروريا، ماشي؟ وقال كثيرون، وقال كثير إنها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته، والعلم بوحدانيته متوقف على العلم بحقيقته. وأجيب منع التوقف على العلم به بالحقيقة، وإنما يتوقف العلم بوحدانيته على العلم به، على العلم بالله بوجه. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو تعالى يعلم بصفاته، يعني إذا أردت أن تتعرف على الله فليس لك سبيل على هذا التعرف إلا بمعرفة صفاته، لأن ذاته جل وعلا لا تدرك، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فقال وهو تعالى يعلم بصفته، يعلم بصفاته، هذا هو الوجه الذي وإنما يتوقف على العلم به بوجه. وهو تعالى يعلم بصفاته كما أجاب بها موسى عليه السلام فرعون، كما أجاب بها موسى عليه السلام فرعون السائل عنه، عن الله تعالى، كما قص علينا ذلك بقوله قال فرعون وما رب العالمين. فرعون يسأل عن الحقيقة، ما هي حقيقة هذا الإله يا موسى، ما هي حقيقة هذا الإله الذي تعبد، ما هي حقيقته، ما هي ماهيته؟ فأجابه موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض، ماشي. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين، ماشي، إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهو سأل موسى عن الذات فأجابه عن الصفات، لأنه بالصفات يعرف، ولا سبيل لك لكي تعرفه بذاته جل وعلا. واختلفوا أي المحققون، هل يمكن علمها في الآخرة؟ هل الناس في الآخرة يدركون حقيقة الله عز وجل؟ ماشي، هل يحيطون علما بذات الله عز وجل؟ هل يمكن علمها في الآخرة؟ فقال بعضهم نعم، لحصول الرؤية فيها كما سيأتي، لحصول الرؤية فيها كما سيأتي. وبعضهم لا، والرؤية لا تفيد الحقيقة. ماشي، يبقى عندنا مذهبين في الايه في المسألة، أن إدراك حقيقة الله عز وجل في الآخرة واقع أو يقع، وبعضهم يقول أنه أيضا لا يقع في الآخرة، وإنما الذي يقع هو الرؤية إيه فقط، ولا يلزم من الرؤية الإحاطة بحقيقة الله عز وجل. طيب، قال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لأنه تعالى منزه عن الحدوث. خلي بالك من شيء، لماذا يذكر العلماء هذه القضية ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر؟ فالجواب لأن هناك من ادعى أن الله جسم، فقالوا الله ليس بجسم، ومنهم ومن الناس من قال الله عرض فقالوا والله ليس بعرض، ومنهم من قال الله جوهر، هم يردون على هؤلاء فيقولون الله ليس بجوهر. ماشي، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وهذا يقع في جميع المذاهب، يقع على جميع، يعني عندما توجد مخالفة عقدية من نوع ما، فأنا أضطر أن أظهر هذه المخالفة، فآتي بألفاظ، لو لم تظهر أنت هذه المخالفة ما كنت أنا لأستعمل هذه الألفاظ، كل هذه الألفاظ ما وردت، نعم هي ما وردت، وأنا ما كنت لأستعمل هذه الألفاظ، ولكن لما وجدت مخالفة عقدية اضطرني المقام أن أستعمل لفظا ما في رد هذه الإيه المخالفة. وهذا يعني حتى وجدنا مشايخ الحجاز يصنعون هذا، يعني هو يصرحون بهذا، يقول إحنا ما كنا لنتكلم ولا لنستعمل هذه الألفاظ لولا أننا وجدنا أن فريقا ما يقول كذا، فاضطررنا لأن نستعمل هذه الألفاظ في رد إيه في رد عليه. ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لأنه تعالى منزه عن الحدوث. وهذه الجسم والجوهر والعرض، وهذه حادثة لأنها أقسام العالم، ونحن نقول العالم هو كل ما سوى الله، العالم هو كل ما سوى الله، وهذا العالم هو كل ما سوى الله، إما قائم بنفسه أو بغيره، إما قائم بنفسه يعني لا يحتاج إلى غيره، ماشي، أو قائم بغيره. والثاني العرض، اللونية عرض. لا يمكن، هما وسيأتي بعد ذلك الشيخ يقول العرض لا يقوم بالعرض بل يقوم بالجوهر. العرض لا يقوم بنفسه، لابد من محل يتعلق هذا العرض به، لا يمكن للون ألا يوجد له محل، لابد له من محل، الحائط، فيكون الحائط هو المحل لهذا الايه اللون، الأرض السقف، يبقى لابد للعرض من ايه من محل. يقول لأن العالم إما قائم بنفسه أو بغيره، والثاني اللي هو الذي لا يقوم بنفسه العرض، والأول اللي هو القائم بنفسه ويسمى بالعين وهو محل الثاني، هو محل للعرض، هو محل الثاني يعني محل للعرض. العرض إنما يقوم بذلك المحل المسمى بالإيه؟ المسمى بالعين. المقوم له، المقوم له. يعني إيه كلمة المقوم له؟ قال لي يعني الذي، نقول هكذا، العين مقوم للعرض، أي يتوقف، كلمة مقوم هذا تفسيرها، أي يتوقف وجود العرض على وجود العين. ماشي. ذكرنا كلمة المقوم هذه قبلا لو تذكرون، عندما قلنا في المقدمات إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، في مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وقلنا أنه لا وجود للجنس بدون فصله، لأن الجنس مقوم، لأن الفصل مقوم للجنس، لأن الفصل مقوم لإيه؟ للجنس. يعني لا يمكن أن يوجد جنس بدون فصل، لا يمكن أن يوجد إنسان ليس ذكرا ولا أنثى. ماشي. هو الجملة هكذا، القائم بنفسه الذي هو العين، العين مقوم للعرض. ما معنى أنه مقوم للعرض؟ يعني يتوقف وجود العرض على وجوده، أي على وجود العين. ومعنى هذا الكلام أنه لا وجود للعرض بدون إيه؟ بدون العين. قال والأول اللي هو القائم بنفسه ويسمى بالعين وهو محل الثاني، أي المكان الذي يوجد فيه الثاني، يتعلق به الثاني اللي هو العرض. يبقى الثاني اللي هو العرض له محل، ذلك المحل هو العين. قال وهو محل الثاني وهو المقوم له، وهو أي العين المقوم له أي للعرض، أي يتوقف وجود العرض على وجود العين. هذا القائم بنفسه إما مركب وهو الجسم، أو غير مركب وهو الجوهر، وقد يقيد بالفرد. ماشي. الجوهر الفرد يعني هو ما ليس بعرض، وإنما هو جوهر، لكنه لم يتركب من إيه؟ هو شيء واحد، ليس مركب من شيئين، هو شيء واحد ليس مركب من إيه؟ من شيئين. ويعبرون عنه أحيانا بالجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ. واختلفوا فيه، هل يوجد في الوجود جزء لا يتجزأ؟ هل جوهر الفرد موجود في الكون؟ وحقيقة الجوهر الفرد اللي هو ما يسمى في العصر الحديث بالإيه؟ بالذرة. يعني هم قديما، الفلاسفة قديما يتكلمون في أمور نظرية. ماشي. يعني العلم الحديث أثبت وجود ما يسمى بالإيه؟ بالذرة. هذه الذرة التي أثبتها بعض الفلاسفة قديما بقضية العقل، فيبقى الجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ ما هو؟ الذرة. والذرة هي أبسط شيء من المادة، لا يوجد أبسط منها. وعندما حاولوا أن يقوموا بتفتيت هذه الذرة إلى أن تتجزأ، يعني نجحوا في تكسيرها. طب وجدت أجزاء؟ قال لي لا، لم توجد أجزاء، صارت إيه؟ طاقة وضوء وتلاشت على هذا الوضع. يعني الذرة عندما يقوم بشطر الذرة تتحول إلى إيه؟ تتحول إلى انفجار، تتحول إلى ضوء وإيه؟ وطاقة. ماشي. نصنعوا منها القنبلة الذرية. يعني في النظريات العلمية الحديثة يقولون أظن هي دي أو يعني دي ليها صلة بالنظرية النسبية بتاعت أينشتاين، يعني إن الكتلة والضوء الكتلة والضوء والحرارة ثلاث صور لشيء واحد، ثلاث صور إيه لشيء إيه واحد. هكذا كنا ندرس في المدارس يعني. فعلى كل إن وجدنا كتب للمشايخ مشايخ المنطق والفلسفة وكده في نظرة الفلاسفة إلى الذرة، يعني في نظرة الفلاسفة إلى الذرة اللي هي الجوهر الفرد اللي هي الجزء الذي لا يتجزأ. قال وهو محل الثاني المقوم له إما مركب وهو الجسم أو غير مركب وهو الجوهر وقد يقيد بالفرد. ماشي. قال لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطرة ولا أوان. هو ذكر المكان والزمان ثم ذكر القطرة والإيه والأوان. القطر هو مكان خاص والأوان وقت خاص، يعني تقول أوان الصيف أوان الشتاء أوان البرد فهمت. فالقطر مكان خاص والأوان وقت إيه خاص. قال هذا من باب عطف الخاص اللي هو القطر والأوان على العام اللي هو الذي هو المكان والزمان. إذ القطر مكان مخصوص كالبلد والأوان زمان مخصوص كزمان الزرع كزمان الايه الزرع. طيب هنا يبدأ سؤال. هو مستغن عن ذكر الايه القطر والأوان. يقول ايه لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا حاجة الى ان يقول ولا قطر ولا أوان. ماشي. لان الخاص مندرج في العام. وأنت تقول هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، هذا الكتاب يمكن اختصاره فنحذف القطر والإيه والأوان. لماذا ذكر هذه الزيادة التي يمكن حذفها؟ فقال في الإجابة عن هذا السؤال والداعي إلى العطف الخطابة في التنزيه. الخطابة في التنزيه. يبقى في فائدة ولا مفيش فائدة؟ في فائدة. يعني عندما يتكلم عن الله عز وجل يقتضي المقام الإيه البسط والتوسعة في الألفاظ. ماشي. كما تقول لا ند له ولا شريك له. ماشي. طبعا الند والشريك بإيه بمعنى واحد. طبعا في مثل الله تعالى لا ند له ولا شريك له ولا ولد له ولا زوجة له. مبالغة في يعني مش مبالغة، مقام الخطابة يستدعي منك إيه هذا. كما ذكروا في قصة موسى عليه السلام قال هي عصاي أتوكب عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، كأنه يطمع في أن يقال له وما هي تلك المآرب فيسرد أكثر وأكثر. المقام مقام إطناب. قال والداعي إلى العطف الخطابة في التنزيه أي هو موجود وحده قبل المكان والزمان وهو منزه عنهما. قال ثم أحدث هذا العالم المشاهد من السماوات والأرض بما فيهما. يبقى الله تعالى ليس بحادث، والله تعالى أحدث العالم أي أوجده بعد عدم. هو سبحانه جل وعلا لم يسبق بعدم، وغيره سبق بالعدم. ماشي. ثم أحدث هذا العالم، والعالم هو كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله فهو حادث. أحدث هذا العالم المشاهد من السماوات والأرض بما فيهما من غير احتياج إليه، من غير احتياج إلى إحداث العالم. ولو شاء الله عز وجل ما اخترعه، ما أوجده من عدم. العالم قبل أن يوجده الله كان عدما، ولو شاء الله عز وجل لأبقاه عدما. ماشي. ولو شاء ما اخترع. فهو أوجد العالم، أوجد العالم لا لاحتياج من الله عز وجل إليه. يعني الولد، الشخص يكون سببا في وجود ولده، الشخص يكون مسألة تقريبية، الشخص يكون سبب في وجود ولده. طب لماذا تسعى لأن يكون لك ولد؟ لأنني أحتاج إلى، أحتاج إلى الولد. ولو شاء الله ما اخترعه، فهو فاعل بالاختيار لا بالذات، فاعل بالاختيار لا بالذات. يعني الله عز وجل أراد أن يخلق الكون فخلقه، ماشي، وهو جل وعلا ليس مضطرا، ليس مضطرا إلى خلقه، لأن فعله بالاختيار لا بالذات. ما معنى لا بالذات؟ حتى أوضح هذه المسألة نقول ما بالذات لا يتخلف، ما بالذات لا يتخلف. طيب هل فعله تعالى لو كان فعله، لو كان خلقه للكون بالذات لوجد الكون بلا، لوجد لا محالة، ولا سبيل ولا اختيار في إيجاده أو إعدامه، هو لابد وأن، لابد وأن يوجد. الله عز وجل خلقه ولو شاء ما خلق. فهو تعالى فعل بالاختيار لا بالذات، لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث، فليس كغيره محلا للحوادث، فهو كما قال في كتابه العزيز فعال لما يريد، وكما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله خالق، الله خالق قبل أن يخلق الكون، وخالق عندما خلق الكون، وخالق بعد إفناء الكون. فهو جل وعلا، نعم، نعم، هو هو خالق قبل أن يخلق، وخالق عندما خلق، وخالق بعد أن يقدر الفناء على الخلق، ماشي. فلم يتغير أو لم يحدث في الله عز وجل حادث، ماشي، فعال لما يريد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ماشي. القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل، خيره وشره كائن منه تعالى بخلقه وإرادته، ماشي. القدر يذكر العلماء أن القدر له تعريف مصدري وتعريف، يعني القدر بالقدر المصدر، والقدر اللي هو اسم المفعول اللي هو المقدور. فالقدر المصدر، عندما نعرف القدر بالتعريف المصدري نقول هو إيجاد الله عز وجل للأشياء على وفق إرادته، إيجاد الله عز وجل للأشياء على وفق إرادته. أنا أتعامل مع القدر بالمعنى المصدر. طب القدر بمعنى اسم المفعول اللي هو المقدور اللي هو فسره الشيخ، اللي هو قال وهو ما يقع من العبد اللي هو المقدور. يبقى القدر، القدر هنا بإيه؟ القدر المذكور في التعريف بالمعنى الإيه؟ اسم المفعول. القدر هو ما يقع من العبد أي المقدور. وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل، خيره وشره كائن منه تعالى بخلقه وإرادته. طبعا هذا الكلام مبني على مسألة خلق أفعال الإيه؟ خلق أفعال العباد، ماشي. خيره وشره كائن منه تعالى بخلقه وإرادته. طيب قال علمه شامل لكل معلوم، أي ما من شأنه أن يعلم، ممكنا كان أو ممتنعا. يعني لا يخفى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله عز وجل قد أحاط بكل الأشياء، أحاط بالممكن، أحاط علمه بالممكن، وأحاط علمه بالواجب، وأحاط علمه بالمستحيل. علمه شامل لكل معلوم، ولفظ المعلوم أعم من لفظ الشيء، لأن لفظ المعلوم كما تعلمون يشمل الواجبات والممكنات والمستحيلات، ولفظ الشيء بعضهم يقول لا يشمل المستحيل، لفظ الشيء لا يشمل الايه المستحيل. علمه شامل لكل معلوم، اي ما من شأنه ان يعلم، ممكنا كان او ممتنعا، جزئيات وكليات. قال لي والله لما ايه، لماذا يذكر الجزئيات والكليات؟ لماذا يذكر الجزئيات والكليات؟ مش المعتزلة، مش المعتزلة، الفلاسفة، الفلاسفة أو بعض الفلاسفة أنكر علم الله بالجزئيات، أنكر علم الله بالجزئيات، فكان في مقابل ذلك رد الفعل أن تقول علمه شامل للكليات والإيه والجزئيات. يعني إنكار علم الله بالجزئيات هذه مسألة من المسائل التي كفر الغزالي بها الفلاسفة ووضع كتابه تهافت الفلاسفة، ماشي؟ فيعني الفلاسفة أو بعض الفلاسفة أنكر علم الله بالجزئيات، فكان رد الغزالي عليهم وتكفيرهم بسبب مسائل منها هذه الإيه المسألة. أي ما من شأنه أن يعلم، ممكنا كان أو ممتنعا، جزئيات وكليات. وقدرته شاملة لكل مقدور، أي ما من شأنه أن يقدر عليه وهو الممكن بخلاف الممتنع. يعني وهذه قضية، يعني العلم أحاط بالممكنات والواجبات والمستحيلات، هو يتعلق بالجميع. يبقى علم الله تعالى يتعلق بالممكنات والواجبات والمستحيلات، قدرته جل وعلا لا تتعلق إلا بالممكن، قدرته جل وعلا لا تتعلق إلا بالإيه إلا بالممكن. ومن هذه كانت الرد على شبهة، ما هي؟ أن يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق إلا مثل أو حجرا يحمل يعني شبهة، نعم نعم نعم. فهذا هذا من هذه القاعدة يجاب إيه عليهم، أن هذه المستحيلات لا تعلق للقدرة به، وإنما القدرة تتعلق بالإيه بالممكن. طيب، وما علم أنه يكون أي يوجد، كان هنا تامة، كان هنا إيه تامة، وكانت تامة تفسر بوجده، ماشي؟ فيقول ما علم أنه يكون أي يوجد، عشان كده إحنا لا نبحث عن اسم وإيه وخبر، يكفي فاعل هنا إيه، يكفي في كانت تامة الفعل، لا نبحث عن اسم وإيه وخبر. ما علم أنه يكون أي يوجد أراده، أي أراد وأراد وجوده، وما لا أي وما علم أنه لا يوجد فلا يريد وجوده، فالإرادة تابعة للإيه للعلم. طب لماذا هذا الكلام؟ يعني لماذا هذا الكلام؟ أولاً الله عز وجل أحاط علمه بكل إيه شيء، وبإرادة الله عز وجل وجد زيد، وبإرادة الله مات، بإرادته وجد وبإرادته مات، ما يتم في كون الله عز وجل إنما هو بإرادة الله تبارك وتعالى. ولا بد أن يكون علم الله عز وجل محيط بكل شيء، محيط بكل إيه شيء. فالشيء الذي علم الله في الأزل أنه يوجد، يوجده بإرادته، ماشي؟ وما علم أنه لا يوجد لا تتعلق به الإرادة، لا تتعلق الإرادة بوجوده، لا تتعلق الإرادة إيه بوجوده. طب وإلا لو حصلت مخالفة بين المعلوم والمراد، يعني علم وجود شيء ولم يرد وجوده، ماشي؟ يبقى سبق، يبقى وقع في الجهل، ماشي؟ أو علم وجود شيء، ماشي؟ يعني لابد من توافق الأمرين العلم والإيه والإرادة. فإذا علم وجود شيء أراده فوجده، فيقع علم الله عز وجل مطابقا، يقع علم الله عز وجل إيه مطابقا. يقول فالإرادة تابعة للعلم. قال بقاؤه تعالى غير مستفتح ولا متناه، أي لا أول له ولا آخر. وهذا نطق به القرآن عندما قال هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. لم يزل سبحانه موجودا بأسمائه أي بمعانيها، وهي ما دل على الذات باعتبار صفة. لم يزل سبحانه وتعالى موجودا بأسمائه أي بمعانيها، بمعاني أسمائه. وما معنى أنه لم يزل جل وعلا بمعاني أسمائه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني الأسماء هي ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق، يعني لم يزل سبحانه بالعلم والخلق، بمعنى أنه عالم وخالق في الأزل، فهو متصف بهذا في الأزل، واتصافه بهذه الصفات مستمر إلى الأبد إلى الدواء. فلا أول لاتصافه بهذه الصفات ولا آخر لاتصافه بهذه الصفات، مفهوم؟ لم يزل سبحانه بأسمائه أي لم يزل سبحانه موجودا بأسمائه أي بمعانيها، وهي هذه الأسماء ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق. يبقى لم يزل سبحانه وتعالى بالعلم والخلق والخلق، لم يزل سبحانه وتعالى بهذه الصفات، فهو اتصف بها أزلا وأبدا، لا أول لاتصافه بهذه الكمالات ولا آخر لاتصافه بهذه الكمالات. لم يزل بأسمائه وصفات ذاته، وصفات ذاته، قال لي وهي ما دل عليها فعله، ما دل عليها فعله لتوقف فعله عليها، على تلك الصفات، لتوقفه أي لتوقف فعله عليها على تلك الصفات من قدرة، وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، وعلم وهي صفة ينكشف بها الشيء عند تعلقها به، وحياة وهي صفة تقتضي صحة العلم لموصوفها، وإرادة وهي تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع. ماشي؟ والمعنى أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات أزلا وأبدا، لا أول لاتصافه بهذه الصفات ولا آخر لاتصافه بهذه الصفات. ماشي؟ معنى الإرادة لا يخفى عليكم، الممكن هو ما يحتمل الوقوع ولا وقوع. الإرادة تخصص أحد الطرفين، تخصص أحد الطرفين، بمعنى يعني حضوري الآن ممكن وغير ممكن. الله عز وجل أراد حضوري فحصل أحد طرفي الممكن وهو الحضور، ماشي؟ ولو أراد عدم الحضور لكان الحاصل هو عدم الحضور، ماشي؟ أو دل عليها التنزيه له تعالى عن النقص، صفات الذات ما دل عليها فعله، أو دل عليها التنزيه له تعالى عن النقص من سمع وبصر، من سمع وبصر، قال وهما صفتان يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بالعلم. ماشي. وكلام حمك الله وهي صفة عبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا ويسميان بالقرآن أيضا. الله عز وجل موصوف بالكلام وكلم الله موسى تكليما والكلام صفة نثبتها لله تبارك وتعالى. لفظ الكلام يطلق باعتبار معنيين. لفظ الكلام يطلق ويراد به الصفة التي اتصف الله عز وجل بها وكلم الله موسى تكليما ونثبت لله صفة الكلام تنزيها لله عز وجل أن يكون متصف بضدها. ولفظ الكلام يطلق على القرآن على الإيه؟ القرآن. فيبقى لفظ الكلام يطلق على إيه؟ بمعنيين، بمعنى الصفة وبمعنى الصفة اللي هي صفة من صفات الله عز وجل وبمعنى النظم المعروف المسمى بالقرآن الكريم. وعشان كده برضك في عندما بدأنا مباحث القرآن كويس في الكتاب وبدأ الشيخ يعرف القرآن فقال الكتاب الأول في القرآن ومباحث الألفاظ قال والقرآن وهو كلام الله تعالى وبدأ يضع حدا للقرآن فقال إيه كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة إيه منه. فهناك الشيخ يقول إيه يقول هناك فرق نحن نتعامل مع الكلام باعتبار وعلماء أصول الدين يتعاملون مع الكلام باعتبار آخر. فنحن عندما أنا علماء أصول الفقه عندما يتكلمون عن الكلام فيقصدون به النظم المعروف المسمى بالقرآن الكريم لأن عملهم استنباط الأحكام وإنما استنباط الأحكام يكون من إيه من النظم المعروف. علماء الكلام عندما علماء أصول الدين عندما يطلقون لفظ الكلام فيعنون به صفة الله تبارك وتعالى لأن عملهم ما يجب أن يتصف الله عز وجل به وما يجب أن يتنزه الله عز وجل عن الاتصاف به إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل ونفي الصفات التي لا تليق بالله عز وجل هذا عملهم. قال والكلام وهو صفة عبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا ويسميان بالقرآن أيضا. يبقى أحيانا أيضا يطلق القرآن بإيه بمعنى الصفة وأحيانا يطلق القرآن على النظم المعروف. وبقاء قال وهو استمرار الوجود استمرار الوجود. طيب أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإمالة فليس أزلية خلافا للحنفية بل هي حادثة أي متجددة لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ولا محظور في اتصافه الباري سبحانه بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده. طيب الكلام دوت في اتجاهين صفات الأفعال كالخلق والرزق صفة يتعلق بها يعني المخلوق يعني مثل المخلوق الله عز وجل خلقه ولما خلقه وجد المخلوق والله عز وجل رزقه ولما رزقه وجد المرزوق. ماشي. فهل الله عز وجل موصوف بالخالق والرازق قبل أن يخلق؟ الله عز وجل لا أول له والمخلوق والمرزوق له أول. طب قبل أن يوجد المخلوق والمرزوق، هل له عز وجل موصوف بالخالق والرازق؟ هنا اتجاهين، اتجاهين. ولو تأملت كلا الاتجاهين إن شاء الله لا يوجد خلاف كبير. من العلماء من يقول الله عز وجل قبل أن يخلق موصوف بالخالق، وقبل أن يرزق موصوف بالرازق. فنقول لهم ما معنى الخالق وما معنى الرازق؟ فيقول معنى الخالق أي ما من شأنه أن يخلق، أو القادر على الخلق والرزق، القادر على الخلق والرزق، ولا خلاف في هذا المعنى. الله عز وجل قادر على الخلق والرزق قبل أن إيه؟ أن يخلق. فالله عز وجل خالق قبل أن يخلق، نعم خالق قبل أن يخلق، بمعنى أنه قادر على الخلق، قادر على الرزق قبل أن يوجد مخلوق وقبل أن يوجد مرزوق. طيب اتجاه ثاني، يقول الله عز وجل وصف بالخالق والرازق عندما خلق ورزق، ماشي. وإذا كان المخلوق والمرزوق حادث، فاتصافه بالخالق والرازق حادث. فأقول له وما معنى الخالق والرازق؟ يعني أنت تقول اتصافه بالخالق والرازق حادث، ما معنى الخالق والرازق؟ فيقول يعني الخالق بالفعل، الخالق بالإيه؟ بالفعل. نعم. فنقول له الله عندما خلق بالفعل وجد المخلوق، ماشي. فكل المعنيين يعني لم يتوارد على محل واحد. الله عز وجل قادر على الخلق أزلا، لكنه ما خلق بالفعل إلا في الوقت الذي أراد وأوجد به الإيه؟ الخلق. والله عز وجل قادر على الرزق أزلا، والمرزوق لم يكن وجوده أزليا وإنما كان حادثا. يبقى الله رزق بالفعل عندما قدر وأوجد الرزق وعندما وجد المرزوق. فيعني في كلا الاتجاهين مقبول. يعني لو فسر الخالق والرازق، لو فسر الخالق بالقادر على الخلق فهذا أزلي، إذا فسر بالخالق لأنه الذي خلق بالفعل، ماشي، فهذا حاجة. وإلا لو كان خالق بالفعل أزلا لوجد المخلوق أزلا. إن الآيات الواردة للخلق والرزق مثلا إن الله هو الرزاق هو المعنود، المعلوم من هذا عرف أن المراد الرازق والخالق وقادر على رزق مثلا. لماذا حملوا عن هذا أن المراد منه الرزق بالفعل والخلق بالفعل؟ لا لفظ الخالق يفسر يعني لفظ الخالق لفظ يدل على أن المراد منه هو القادر، القادر على الرزق. ما هو يعني كلمة الخالق أنا ذكرت لها معنيان، الخالق الذي خلق بالفعل، أين هذا والخالق الذي قدر على الخلق. يعني لو أنت تناقش في المعنى الأول، تفسير الخالق بالقادر على الخلق، ممكن تكون هذا يعني بعيد، لكن القريب الخالق الذي خلق، الذي خلق بالفعل. يعني أنت زيد ضارب، لا يقال لزيد أنه ضارب إلا إذا إيه؟ إذا ضرب بالفعل، اللي إذا ضرب بالفعل. على كل، في لغة العرب أحيانا أنسي وليك الفعل بمعنى إيه؟ يعني كما نقول بالقوة وبالفعل، بالقوة بالفعل. أقول مثلا إيه؟ الخمر وفات هذه، الخمر في الدن مسكر. أنت تقول الدن في الخمر في الدن ليس بمسكر، هذا صحيح وهذا صحيح، بس باعتبارات. الدن الخمر في الدن مسكر بالقوة، الخمر في الدن ليس بمسكر بالفعل، وإنما يكون مسكرا بالفعل إذا شرب. يعني أنا في لغة العرب يسند الشيء مرة باعتبار القوة ويسند الشيء باعتبار الفعل. فأنت نسبت إلى الله الخالق ما أي معنى؟ لو خالق بالقوة فلا يتجه لأحد أن يقول هو ليس بأزلي، لا يتجه لأحد أن يقول ليس بأزلي، بل هو أزلي قديم لا أول له، لا أول لأن وإلا لكان الله عز وجل في الأزل موصوفا بالعجز، والله تعالى منزه عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. ماشي. طيب بيقول ايه الشيخ؟ يعني احنا دلوقتي بس انا حبيت اقول ايه، ان اذا فسر الخالق والرازق، اذا فسر الخالق والرازق وحررنا المقصود منهما يزول الخلاف، يزول الايه الخلاف. يقول الشيخ: اما صفات الافعال كالخلق والرزق والاحياء والاماتة فليست أزلية خلافا إيه للحنفية. حتى الشيخ في الطحاوية أظن ذكر هذا المعنى، الشيخ في الطحاوية ذكر هذا المعنى، بس لو قال خلافا للحنفية، هناك الحنفية يقولون خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق. ماشي. قال: بل هي حادثة أي متجددة، لأنها إضافات تعرض للقدر، وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها. أنا بس يعني لي هدف لأن أشرح الفصل الكتاب. ما معنى هذا الكلام؟ بيقول بل هي حادثة أي متجددة. طب لماذا؟ لماذا هي متجددة أو حادثة؟ قال: لأنها إضافات، يعني صفات، إضافات يعني إيه؟ صفات وأمور اعتبارية، صفات وأمور اعتبارية تعرض للقدرة. يعني إيه تعرض للقدرة؟ يعني توصف بها القدرة. طب ما هي هذه الإضافات؟ قال: وهي تعلقاتها. يعني إيه تعلقاتها؟ يعني قدرة الله عز وجل تعلقت بوجود زيد فوجد، يعني قدرة الله لما تعلقت بوجود زيد وجد، ولما تعلقت قدرته بإفناء زيد مات. فهمت هذا الكلام؟ فنية، لما تعلقت بفنائه فنية. فكلمة إضافات يعني صفات وأمور اعتبارية تعرض للقدرة، يعني توصف بها القدرة، وهذه الإضافات هي تعلقاتها، تعلقات القدرة بوجودات المقدورات، كوجود إيه؟ كوجود زيد لأوقات وجوداتها. بمعنى أن قدرة الله عز وجل تعلقت بوجود زيد في اللحظة التي وجد فيها زيد، لما تعلقت قدرة الله بوجوده وجد كده. المعنى ظاهر؟ إذا هي إضافات أي صفات، صفات وأمور اعتبارية تعرض من قدرة، أي توصف القدرة بها، وهي أي هذه الإضافات تعلقاتها، تعلقات القدرة. يبقى قدرة الله وصفت بأنها تعلقت بوجود زيد، اللي هي إيه؟ بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها. قدرة الله عز وجل موصوفة بأنها تعلقت بقدرة زيد، بوجود زيد الآن فوجد الآن. هنا بقى إيه في سؤال الشيخ بيجيب عنه. طيب كيف تقدير السؤال كالآتي: أنتم تقولون أن صفات الأفعال حادثة، كيف تصفون صفات الله عز وجل بأنها حادثة؟ فقال: ولا محظور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده. طيب إيه الكلام دوت؟ إيه معنى هذا الكلام؟ إضاحة المعنى أن قدرة الله عز وجل واحدة، قدرته قبل أن يخلق وقدرته عندما خلق، قدرته واحدة، ولكن ليس القدرة لا تغير فيها ولا حدوث فيها، وإنما التغير في الإيه؟ في متعلق القدرة، في متعلق القدرة. متعلق القدرة لم يوجد، لم تتعلق متعلق القدرة قبل أن تتعلق به القدرة كان عدما، قبل أن تتعلق القدرة أو أقول هذا هو متعلق القدرة. متعلق القدرة هذا لما تعلقت القدرة بوجوده تغير فوجد من عدم، ولما تعلقت القدرة بفنائه فنية ففنية بعد وجود. يبقى قدرة الله واحدة ولا تغير فيها ولا حدوث فيها، ولم يطرأ على قدرة الله شيء، ولم يطرأ على قدرة الله شيء، وإنما التغير والحدوث إنما هو في متعلق القدرة. قبل أن تتعلق القدرة بوجود الشيء لم يكن موجودا، فلما تعلقت به القدرة وجد، وبعد أن وجد لما تعلقت به القدرة على وجه الإفناء ثانية فكان معدوما ووجد، وبعد أن وجد ثانية. الله عز وجل يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فقدرة الله في جميع المراحل واحدة، وإنما التغير إنما كان في إيه؟ في متعلق القدرة. المعنى كده واضح؟ فقال ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافات. احنا اتفقنا ان قدرة الله واحدة كويس، ولا تغير فيها ولا حدوث فيها، وإنما التغير في الإضافات وهي التعلقات، واتفقنا على أن التعلقات هي الايه؟ الإضافات. فقال ولا محذور في اتصاف الباري بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده. لماذا؟ يعني أريد أن أوضح هذا المعنى. الله عز وجل هو هو قبل العالم وهو هو بعد العالم وهو هو بعد العالم، ماشي؟ لا تغير في الله عز وجل بوجود العالم أو بإيه؟ أو بإثنائه. طب الله قبل العالم، الله أثناء وجود العالم، الله بعد وجود العالم، كل هذه إضافات وأمور اعتبارية، إضافات وأمور اعتبارية، ماشي؟ قال وأزالية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما تقدم في جملة الأسماء من حيث رجوعها إلى القدرة لا للفعل. ده إجابة عن سؤال مقدر. كيف تقرر ها هنا أن صفات الأفعال حادثة؟ ماشي؟ وقبل ذلك بقليل قلت لم يزل الله بأسمائه وصفاته، ماشي، وصفات ذاته وهي التي دل عليها الفعل كالخالق والرازق، هنا شبه تناقض. هناك تقرر أن الله عز وجل موصوف بالخلق والرزق أزلا، وهنا تقول اتصافه بالخالق والرازق حادث. هذا فيه إيه؟ كأنه تناقض. فالشيخ يريد أن يدفع هذا التناقض فقال هي أزلية باعتبار، حادثة باعتبار، أزلية بالنظر إلى القدرة. يعني بالنظر إلى القدرة، إذا فسرت الخالق بأنه القادر على الخلق فالخالق أزلي بهذا المعنى، وإذا فسرت الخالق بأنه الذي خلق بالفعل فهذا حادث. فهمت الاعتراض فين؟ لم يزل الباري بأسمائه وصفاته، وكلمة صفاته شملت صفات الايه؟ الفعل، وهنا تقرر أن صفات الأفعال حادثة، وقبل قليل تقرر أنها لا أزلية، فكيف نفع هذا التعارض؟ فأجاب بما أجاب، فقال وأزلية أسمائها الراجعة إلى صفات الأفعال، الخالق الرازق كما تقدم في جملة الأسماء، من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل. ودي شرحتها فيها أي التباس؟ فالخالق مثلا من شأنه الخلق، يعني القادر على الخلق، أي هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلق وهي القدرة. الخلق بهذا المعنى أزلي، كما يقال في الماء، كما يقال في الماء كما يقال في الماء في الكوز مرو. خلي بالك من حاجة، احنا نقول كما يقال في الماء، ليه نقول في الماء؟ في حق الماء، في الماء، في حق الماء، في لا يعمل. انا يعني شايف الامر على الحكاية، كما يقال الماء في الكوز مرون، هو مرون بالقوة، ولا يكون مرويا بالفعل إلا إذا شرب، أي هو بالصفة التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة الباطل. وكما يقال في السيف، كما يقال في السيف، السيف في الغمد قاطع، هو قاطع بالقوة لكن ليس قاطع بالفعل حتى يتصل بمحل يقبل القطع، أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاة المحل، رحمك الله. فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا، وإلا لزم وجود مخلوق قديم لا أزلي، ماشي. فإن أريد بالخلق من صدر منه خلق فليس صدوره أزلي. طب وإن أريد بالخلق، وإن أريد بالخالق ما من شأنه أن يخلق أو القادر على الخلق، فهو بهذا المعنى أزلي. هل في اعتراض على هذا الكلام؟ ذكر ذلك الغزالي، وبين الغزالي رجوع الأسماء كلها إلى الذات وصفاتها في المقصد الأثناء، كما يعني يتضح أن الغرض هو تنزيه الله عز وجل، أن ننزه الله عز وجل على أن يشاركه أحد في أوليته، ماشي. وتنزيه الله عز وجل على أن يوصف بالإيه؟ بالحدوث. يعني هذا الكلام حتى الخلاف بين الحنفية وغيرهم في المسألة هو يدور على هذا الإيه؟ يدور على هذا المعنى. طيب قال لي وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى منه، نعتقد ظاهر المعنى منه وننزه عند سماع المشكل. وننزه الله عز وجل عند سماع المشكل منه، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني ويد الله فوق أيديهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعيني من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواهما مسلم. طيب يعني الصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ننسبها إلى الله عز وجل على وجه اللائق بجلاله وبكماله، وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. هذه الصفات بتنسب إلى الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. وحقيقة اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات لا نعلمها، وإنما ننسبها إلى الله عز وجل كما نسبها إلى نفسه على المعنى اللائق بجلاله وبكماله، وننزه الله عز وجل عن مشابهة الإيه؟ الخلق. كأن هذا هو قدر مشترك يعني، وما صح في كلام السنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى، وننزه الله عز وجل عند سماعه ننزه عن مشابهة المخلوقين، كأن هذا هو قدر إيه؟ قدر مشترك. قال: ثم اختلف أئمتنا أن أول المشكل أم نفوض معناه المراد إليه تعالى منزهين له عن ظاهره، عن ظاهره من مشابهة الخلق، عن ظاهره من مشابهة الخلق. طيب يعني في عندي اتجاهين، اتجاه نقول هذه الصفات لا تنسب إلى الله عز وجل على وجه مشابهته للخلق، طب فماذا نصنع؟ فبعضهم يقول نفوض. ما معنى نفوض؟ يعني نكل أمر هذه الصفات ومعناها إلى الله عز وجل. والبعض يقول نؤول. مع اتفاقهم، مع اتفاق المؤولين والمفوضين على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح، يعني الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتقول لا أعلم، لا أعلم كيف استوى. قولك لا أعلم كيف استوى هذه هي التفاصيل، مع اتفاق الكل على أن جهلك بتفصيلي بالتفاصيل لو كيف استوى، أنا أقول أنا لا أعرف كيف استوى، لا علم لي بكيف استوى، هذا علم بالتفاصيل، جهلك بالتفصيل لا يقدح في الإيه؟ لا يقدح في اعتقادي. مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح في اعتقادنا المراد منه مجملا، المراد منه إيه؟ مجملا، بمعنى أنا أعتقد أن الله عز وجل موصوف بصفة الاستواء على الإجمال، ولو قلت لي كيف استوى أقول لك لا أعرف كيف استوى، أنا أنسب إلى الله ما نسبه إلى نفسه وفقط. ماشي، إن وقفت عند هذا الحد وقلت التفاصيل أنا لا أعلمها، عدم علمك بالتفصيل لا يقدح في الإيه؟ في الاعتقاد. قال: والتفويض مذهب السلف وهو أسلم، أسلم لأنه إيه؟ يؤمن فيه من الخطأ، يؤمن فيه إيه؟ من الخطأ. لماذا؟ لأنك إذا أولته فأنت أمام احتمالين، أمام احتمالين، إما أن تصيب إما أن تخطئ. لكن إذا فوضت وقلت الله عز وجل موصوف بالكمالات وأنا أنسب إليه هذه الصفات على وجه اللائق بجلاله وبكماله، وأفوض حقيقة اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات إليه، أفوض إلى الله أمر هذه الصفات، هذا أسلم. لكن إذا أولته قد تصيب وقد تخطئ. التفويض يكون تفويض الكيف، نسبة الاستواء مثلا كما يليق بذاته بجلاله بمعنى العلو، ونفوض الكيف التفصيل، ويأتي بالتفويض بمعنى عدم علمنا بالصفات أصلا وعدم علم معنى الصفات حتى الإسعار. إن كان المقصود بالأول تفويض الكيف فهذا متفق عليه، أما إن كان التفويض بمعنى عدم علمنا بالصفات أصلا فهذا مجرد عليه. أنا لست مخصص في هذا الباب يعني، لكن على كل هنا أنا أسأل يعني، أنا أسأل يعني يعني التفويض الذي أيده الأشاعرة والمعتزلة هو تفويض الصفات، يعني عدم علمنا بالصفة أصلا. الأشاعرة في التفويض عند الأشاعرة مثلا تفويض والتأويل، المفوضة قسموا يعني فرقوا بين في قسمين، المفوضة الذين قالوا لا معاني لها أصلا، والقسم الثاني لها المعاني ولكن لا نعلمها. المفوضة اللي عند الأشاعرة قسمين. أما إن كان بالتفويض مقصوده تفويض الكيف إحنا نشرح على يعني على المتفق عليه. خلاص كده؟ قال والتفويض مذهب السلف وهو أسلم، والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم، أي أحوج إلى مزيد إيه؟ علم. ماشي؟ عندما كان يقال مذهب الخلف أعلم كانت الناس يعني إيه؟ يعني تشمئز من هذه الكلمة، بل يقول بل مذهب السلف أسلم وإيه؟ وأعلم. فهو لا أقل ليس أعلم بمعنى أنه أكثر علما، بل معنى أنه محوج إلى كثير من العلم. لأن شأن التأويل هو أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره، هذا هو التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره. ولا يكون ذلك إلا إذا وجدت أمور، أن يوجد الدليل على امتناع المعنى الأول، أن يوجد دليل على امتناع المعنى الأول. عندما أقول لك رأيت أسدا يقاتل في الميدان، أنت تصرف اللفظ عن ظاهره، لابد من دليل يمنع إرادة المعنى الأول اللي هو يقاتل في الميدان، ولا بد من دليل يعين الايه المعنى الثاني إذا تعددت. فلا بد من دليل يمنع إرادة المعنى الأول، ولا بد من دليل يعين المعنى الثاني إذا تعددت المعاني، فهو محوج إلى كثير من العلم. طيب يبقى بالنسبة للآيات والشيخ الرحمن عرش استوى يبقى وجه ربك ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم، مذهب يتعامل مع هذه الصفات على التفويض بأن نفوض الكيفيات إلى الله عز وجل، ننسب إلى الله ما نسبه لنفسه ونفوض. والمذهب الثاني التأويل، قال فيؤول في الآيات الاستواء بالاستواء، ماشي، ويؤول الوجه بالذات، ويؤول العين بالبصر، ويؤول اليد بالقدرة، والحديثان من باب التمثيل المذكور في علم البيان. ماشي، خلي بالك من شيء، التمثيل اللي هو نستطيع أن نقول اللي هو تشبيه، اللي هو أن يكون المشبه به، أن يكون المشبه به هيئة منتزعة من مجموعة أشياء، هيئة منتزعة من مجموعة إيه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يشبه الحياة الدنيا بإيه؟ بماء؟ لا مش ماء، ولا يشبه بهيئة مجتمعة من إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. يبقى المشبه به مش ما دخل عليه حرف التشبيه، وإنما هو كل هذه الهيئة، الماء عندما نزل فاختلط به نبات الأرض فخرج الزرع فأصبح الزرع إيه؟ هشيما. هذا يقال له التمثيل في علم الإيه؟ البلاغة. يبقى التمثيل في علم البلاغة ما هو؟ أن يكون المشبه به هيئة منتزعة من مجموعة أجزاء. أنا أقول لك ما لي أراك مترددا، ما لي أراك مترددا كالذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أنا أريد أن أشبه زيد في تردده بهيئة رجل قدم رجلا وايه واخر ايه اخرى، فهمت هذا؟ يبقى مش مشبه به رجل، لا المشبه به تلك الهيئه، ماشي، المكونه من رجل وتقديم وتاخير، مفهوم؟ قال لي من باب التمثيل المذكور في علم البيان نحو اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى، يقال للمتردد في امر تشبيها له بمن يفعل ذلك لاقدامه واحجامه. فالمراد من الحديث الاول والظرف فيه اللي هو بين إصبعين، الظرف اللي هو إيه؟ بين إصبعين. وقال والظرف فيه خبر فالمراد من الحديث الأول والظرف فيه خبر كالجاري كالجاري والمجرور اللي هو قال إيه إن قلوب بني آدم بين إصبعين. يبقى إن قلوب اسم إن بين إصبعين خبر إيه خبر إن. أن قلوب العباد المراد من الحديث أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدره تعالى شيء يسير يصرفه يعني يوجهه كيف شاء كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين إصبعين من أصابعه. والمراد من الثاني أنه تعالى اللي هو حديث إن الله يبسط يده بالليل أن الله تعالى يقبل التوبة في الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربها فلا يرد تائبها كما يبسط الواحد من عباده يده للعطاء أي للأخذ فلا يرد معطية فلا يرد معطية. ماشي انتهت القصة انتهى الكلام. قال الشيخ رحمه الله والقرآن وهو كلامه تعالى القائم بذاته غير مخلوق خلافا للإيه للمعتزلة. وهو مع ذلك أيضا على الحقيقة للمجاز مكتوب في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه محفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة. كلمة الإخالة في اللغة بمعنى المناسبة فالألفاظ المخيلة يعني الإيه الألفاظ المناسبة. نقول مثلا في هذا وصف مخيل يعني ايه يعني وصف مناسب. الاذكار وصف مخيل يعني وصف ايه مناسب. فيعبرون عن الوصف المناسب بالوصف الايه المخيل. محفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة اي المناسبة مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة. فقوله على الحقيقة راجع إلى كل من مكتوب ومحفوظ ومقروء وقدم للإشارة إلى ذلك ونبه بقوله لا المجاز على أنه ليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين. فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة وإنما المراد بها مقابل المجاز أي يصح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء واتصافه بهذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق أي موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة. فإن لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة فهي تدل على العبارة فهي أي الكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج. الشيخ رحمه الله يقول القرآن كلام الله أخبر عن هذا الكلام بأنه أولا غير مخلوق خلاف للمعتزلة وأنه على الحقيقة مكتوب في مصاحفنا. أرد على الحقيقة أنه أن القرآن ما نقرأه بألسنتنا نطلق عليه القرآن حقيقة لا مجازا. أنا أقرر ما هو مكتوب في الكتاب، يعني أقول ما أشرح ما هو مكتوب. ما نقرأه بألسنتنا نطلق عليه القرآن حقيقة، وما نحفظه في صدورنا نطلق عليه قرآنا حقيقة لا مجازا، وما نكتبه في مصاحفنا نطلق عليه قرآنا حقيقة لا مجازا. هذا معنى أول. طب والمعنى الثاني؟ الشيخ ذكر أني قال لي كل شيء له وجودات أربعة، كل موجود له وجودات أربعة. أنا كتبت الآن ألف سين دال، ألف سين دال، هذه الكتابة وجود أول اللي هو الكتابة. هذه الكتابة تدل على العبارة أسد، هذا الأسد يدل على ما في الذهن اللي هي صورة الأسد الذهنية. صورة الأسد الذهنية تدل على ما في الخارج اللي هو الحيوان المفترس في الخارج. يبقى الحيوان المفترس في الخارج ده وجود خارجي، الموجود خارجيا له وجود، له وجود ذهني، يبقى فيه صورة ذهنية عن الأسد. هذه الصورة الذهنية عن الأسد أنا أعبر عنها بالعبارة، وما أعبر عنه بالعبارة أعبر عنه بالكتاب. يبقى الكتابة تدل على العبارة، والعبارة تدل على الصورة الذهنية، والصورة الذهنية تدل على الصورة الخارجية. يبقى وجود يعبر عنه بالكتابة، ووجود يعبر عنه بالعبارة، ووجود يعبر عنه بالصورة الذهنية، ووجود يعبر عنه بالصورة الخارجية. فقال أن يصح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء، واتصافه من هذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق أي موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجودات الأربعة، فإن لكل موجود وجودا في الخارج، ووجودا في الذهن، ووجودا في العبارة، ووجودا في الكتاب. هو المقروء المكتوب في مصاحفنا، هذه الوجود في الايه؟ في الكتاب. مقروء بألسنتنا، هذه العبارة. محفوظ في صدورنا، هذه الوجود الايه؟ الذهني. طيب هذا هو الوجود الذهني، وكونه موجود في الخارج ابدا غير مخلوق، هذا هو الوجود الايه؟ الرابع. طيب قال يثيب الله تعالى عباده المكلفين على الطاعة فضلا، ويعاقبهم إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية عدلا لإخباره بذلك. الله عز وجل أخبر أنه يثيب المطيع وأنه يعذب العاصي، عندما قال إيه؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف وقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخبر الله عز وجل أنه يثيب على الطاعة ويعذب على المعصية، وأخبر جل وعلا في جانب المعصية أنه يغفر المعاصي، أنه يغفر جميع المعاصي إلا الشرك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، على معنى أن من مات مشركا لا يغفر الله عز وجل له الايه؟ الشرك. قال لإخباره بذلك، قال تعالى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب. هذا الأخير مخصص لعمومات العقاب. إيه هي عمومات العقاب؟ ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. هذه الآية تمسك بها إيه؟ الخوارج والمعتزلة. وقالوا إن أصحاب الكبائر مخلدون في الإيه؟ في النار. لماذا لا تقولوا أنتم بهذه الآيات؟ قلنا هذه آيات عامة خصصت بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب الله عز وجل يثيب على الطاعة، يثيب على الطاعة فضلا ويعاقب على المعصية عدلا. فيه رد على من؟ على المعتزلة، لأنهم أوجبوا على الله عقاب العصاة وأوجبوا على الله إثابة المطيعين، أوجبوا ذلك على الله عز وجل. فردا على هؤلاء المعتزلة قال هو إن أثاب المطيعين فلا يكون ذلك إلا فضلا، وإن عاقب أهل المعاصي فلا يكون ذلك إلا عن عدل لا عن ظلم. وهذا الأخير مخصص لعمومة العقاب، أي فيه رد برضك على المعتزلة والخوارج إن هم عمموا آيات العقاب من غير إيه؟ من غير تخصيص. وقالوا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إن أصحاب الكبائر مخلدون في الإيه؟ في النار. وله سبحانه إثابة العاصي وتعذيب المطيع. الله عز وجل يثيب المطيع، وكان له جل وعلا ألا يثيبه، والله عز وجل يعاقب العاصي، وله سبحانه ألا يعذبه بل يثيبه، وله سبحانه إثابة العاصي وتعذيب المطيع، وله جل وعلا إلام الدواب والأطفال. لماذا؟ لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما تقدم. احنا من المقرر ان الله عز وجل لا يجب عليه شيء الا ما اوجبه على نفسه. هو اوجب على نفسه هذا مظلوم، كيف يكون ايثاب العاصي؟ المقصود ان انه لا يوجد احد اوجب على الله ذلك. هو اوجب على نفسه لكن ما اوجب عليه احد ذلك. ماشي، يبقى كان له جل وعلا له إجابة للعاصي وتعذيب المطيع. اولا هو الرد على الكلام، هو ان اساب لو انا نتكلم في مقامين، في الجواز والوقوع. اما الوقوع فمسلم ان ذلك لم يقع، أن الله عز وجل ما أثاب العاصي وما عذب الإيه؟ المطيع. لكن المسألة في مسألة الجواز، هل يجوز على الله عز وجل ذلك؟ أهل السنة يقول نعم يجوز ذلك، وليس ذلك الظلم. لماذا ليس الظلم؟ قال لأنهم إيه؟ ملكه، وللمالك أن يتصرف في مملوكه كيف شاء. فهو جل وعلا لا يوصف بالظلم، لو فعل ذلك لا يوصف بالظلم لأنه ملكه. ماشي، لكنه جل وعلا أخبر بأنه يثيب المطيع فضلا وأنه يعذب العاصي عدلا. ماشي، يبقى دلوقتي عندي مقامين، مقام الوقوع ومقام الجواز. المعتزلة يقولون لا يجوز على الله ذلك. ماشي، وله سبحانه إثابة العزل وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال. لماذا؟ لأنهم ملكه. ملكه ولا ملكه؟ إيه؟ لأنهم لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، ولا ظلمة ولا ظلمة في تصرف المالك في ما يملك. لكن مسألة الجواز انتهت، لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما تقدم. ولم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير القصاص، في غير القصاص في يوم الإيه؟ القيامة. والأصل عدم، والأصل إيه؟ عدم. أما في القصاص فقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهله يوم القيامة حتى يقاد، أظن حتى يقاد بالرفع صح؟ ماشي. حتى يقاد، حتى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء أي التي لها قرن، رواه مسلم. وقال: يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء. حتى الجمائي عندك؟ الجمائي بالكسر كده؟ حتى الجمائي يختص لها، الجماء التي لا قرن لها من القرناء التي لها قرن، وحتى للذرة من الذرة. وقال: لا يختصمن من كل شيء يوم القيامة. عندك كده؟ لا يختصمن كل شيء. من عندي منه؟ لا يختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا، رواهما الإمام أحمد. قال المنذري في الأول: رواته رواية الصحيح، وفي الثاني إسناده حسن. وقضية هذه الأحاديث أنه لا يتوقف القصص يوم القيامة على التكليف، على التكليف والتمييز، فيقتص من الطفل لطفل غيره. إيه؟ هو غيره وغيره. عندك فيقتص من طفل لطفل وغيره. النسخة عندكم في واو صح كده؟ طيب يبقى وغيره دي الشال الشاه ماشي، الدواب بعضها من بعضها. أبو محمد هو قال إيه؟ وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال، له ذلك. ومع ذلك ويستحيل وصفه سبحانه بالظلم. طب كيف لا يوصف بالظلم مع هذا؟ فقال: لأنه مالك الأمور على الإطلاق، يفعل ما يشاء، فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهم. التعذيب والإيلام لم يقع، لكن لو فرض يقع وقوعهما مع ذلك أيضا لا يوصف الله عز وجل بالظلم لأنه تصرف في ملكه. ماشي، نتوقف هنا إن شاء الله.